نكرو اللي كان حي احلاه فينا هو الموضوع اللي كان نبدا به هذا بيبان وطلع بعيني شوفت سمعتك من امبارح خد صوت حلو سمعتك كلام اليوم وبغيتي تصفق له سمعت كلامي ماشي رجلك غادي تنمي حاسبي ولا حرامي ولا صرت راسي كيما كتقول خطر ولا كينج ولا شبيه ولا غول انا ماشي هو فينا هو ماشي انا وانا هو ماشي فينا كاين قليل عفه وكاين اللي كيخفى عاد الدبات كاينينا هذا الخطر خلونا في الردم الناس متيفة طلع منا شكون يحل شكون يشمى ايرور شكون يكون واش خنا ولا اسطورة ولا غير خنا كي خور ومضيع عمدة فطورة واش راس البين رجال ولا عنده صرف كورة منورة كورة طور وعنده ماجيك الكور هادي هدرة تعالك انا ما بغيتش العقل انا ربي روح مقب سالي كامل راس عرفوها ما باغي نتاكل الفوق شوف كاملين بيكم قلتوها ما تشوفوش فينا دراما شوف الدراما شكون خلقوها دابا من الصحة الصحة غنقلبوها جيب العز فمي انا ما نشري فلوسي اذا كنت تسينا كينغستا والله سندفع نصي كسبك على بنادم تقول له ما انا مكروس ياك سمعتي بالك قولي تينا في الباغي سكول فري ستايل رجال ورجال فيه كلارين ايرون مني خلاصة هادشي علاش مع عساسي لا ما نقول لك اجري مور الفلو فم فا ما نحلفك لي في الام تي في والله في النايسة ايرون هذا هو اللي كان معاه بعد خلي الرب الناس كنتي عند الباري ولا كنتي كوميرسي على صفي جمع الماتريال هي ملك دراب بلادي بعد كم تريح ولا تقول انت عبير وبارك يا خليك ازداح يكفي تنبش وفتراح صفي قلب الهيت بلا مسؤول ينعمل وفايت شوف شي واحد اخذ وسطو ديالي ما يصرح لك دابا تخاف زراعي يسمع كاح لك صفي قلب عليا بلا مسؤول يا اسمح لك ويلا جيت للراب دابا دابا غادي نبهدلك ما تنساوش الناس اللي عمر رب مشاو خلو غير الكلاب فتمي تلقاو كلاو الريح هضره ماشي غير هضره مشكوله زيد حفظ بالك كنسد منك سموله ما بقيتو لي شعب ما قديتو نكون عدوكم الرب خلق